أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك، وأن يجعله، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اجتماعا كده في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يعني بداية، يعني طمنوني عليكم أولا، وكيف أحوالكم جميعا؟ هل واضح الصوت؟ طيب الحمد لله. ربنا يبارك فيكم يا رب، ولقاء يجمعنا مرة أخرى نحو إشراقة حياة. موضوع جديد، لكن موضوع يعني يهمنا كثيرا جدا جدا، ووقفة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا هو الحديث بتاعنا النهاردة، وله رواية أخرى استكمال لهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. هذا هو حديثنا النهاردة بفضل الله عز وجل. وعايزة أعرف من كل واحدة مننا زي كل مرة كده، أما قرأت الحديث ده إيه اللي أنت استفدتيه منه؟ أنا شايفة تعليقاتكم بقى، إيه استفدتك من الحديث ده؟ أكيد كل واحدة مننا هتخرج يعني بفائدة ننفع بعضنا البعض إن شاء الله. التطلع لمعالي الأمور والحث على طلب، جميل، طلب حاجات تكون من الله فقط، جميل يا مريم. عفة النفس والسعي للرزق، عدم مد اليد للغير، أحسنتي، أحسن الله إليكن. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. اليد التي تعطي خير من اللي تأخذ. أحسنت يا رحمة، أحسنت يا فاطمة، اللهم بارك. الترغيب في الإنفاق، صح؟ والإنفاق على الأقرب، وابدأ بمن تعول، صح؟ فضل الصدقة، حسن التوكل على الله، وغنى النفس، جميل، صدقة المقربين. طيب جميل جدا، ما شاء الله، اللهم بارك. يعني هذا الحديث له يعني أفضال كثيرة جدا جدا، لكن قد تتساءل بعض الأخوات، يعني إيه برضو محور كلامنا النهاردة؟ إحنا في دورة يعني نقول إن هي شبيهة شوية، إن إحنا بنعالج نفسينا، وبنعالج أخلاقياتنا، وبنعالج تعاملنا. إيه اللي يربط هذا الحديث بحوارنا النهاردة؟ مين اللي هتقول؟ هتبقى ممتازة، اللهم بارك. مين اللي هتربط؟ في حاجة كده هتربط ما بين حديثنا النهاردة وما بين كلامنا النهاردة. واغلب سبحان الله العظيم اغلب مشاكلنا، يعني غالب المشاكل لما الواحد بيجي يسمع مشاكل كتير جدا من الناس، بتلاقي يعني هذا العامل بيكون مؤثر نفسي كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. مين اللبيبة اللي هتعرف موضوع الحلقة النهاردة؟ حث على العطاء في بذل كل شيء. تزكية النفس وتعزيزها. أولويات. أولويات في إيه يا نعيمة؟ في الإنفاق؟ لا، هو في حاجة بتربط ما بين الحديث وما بين محور دورتنا النهاردة. لا، منتظر إن أحد يعطيني حب واهتمام. تعلم العلم وتعليمه للناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا شباب، الصدقة لها أثر عظيم في النفس. ما هو جميل جدا، احنا لما نيجي نبص لهذا الحديث هنلاقي فيه معاني، معاني تربوية جميلة جدا، معاني استغناء العبادة. ماشي، طيب خلاص، محدش عارف. عموما هي في أخت اللي قالتها. وانا كنت انا كنت على السؤال ده، يعني كنت هدي عليه جايزه، بس هي ما دام قالتها فعلا مش هينفع. يلا يا شباب، ايه محور حديثنا النهارده؟ هذا الحديث ان كان بيخص انفاق المال، لكن بيضع لك اساس مهم جدا جدا ومنطلق احنا كلنا مفتقدينه. احسنت يا هند. هند لها جايزه ان شاء الله بعد اللقاء فكرين. تعلم العطاء. العطاء هذا هو يعني حديثنا النهاردة. كتير جدا جدا من الناس تيجي تتكلمي تقول لك أنا اديت وأنا عملت وأنا خليت وما طمرش فيهم، وخذلوني وعملوني وخلوني، وأغلب مشاكل كثير جدا جدا بسبب، مش بسبب العطاء، لكن بسبب إن إحنا فاهمين قضية العطاء فهم غلط. العطاء يا جماعة وسيلة للتودد والتحاب بين الناس، وسيلة للتعبير عن الحب والامتنان، محافظة على العلاقات. العطاء هو أول عطر بيخرج من شجرة الحب من قلبك، بيخرج من أساس النجاح عندك، بينبت في القلب، بينبت فيه الحب. هذا العطاء مفتاح سعادتك، هو الذي يعني بيرتقي بنفس الإنسان، بيرقيقي وبينقيقي من شوائب النفس الخبيثة. هذا هو العطاء، هبة ربانية وهبها الله عز وجل للعباد، للتآلف والتراحم بين الناس، لتصل لأرقى صورة من صور التكافل والتكاتف مع بعضنا البعض. العطاء، ماذا تعرفي عن العطاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اليد العليا، اليد اللي بتعطي، اليد اللي بتعطي خير من اليد السفلى، خير من الايد اللي بتاخد. تخيلي، تخيلي هذا الوصف البليغ للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله العظيم لما تبص لكلمة العطاء تلاقيها ذكرت في القرآن قرابة 14 مرة. 14 مرة يذكر العطاء في القرآن. مرة يذكر، 6 مرات ذكر بفعل ماضي، سبحان الله، أعطى، فأما من أعطى واتقى، 3 مرات بتذكر بالفعل المضارع يعطيك، 5 مرات بتذكر بالمصدر عطاء. هذه خلق، هذا خلق العطاء، هذا الخلق اللي كثير جدا جدا جدا بقينا مفتقدينه في هذا الزمن. واللي عنده او بيعطي عطاء ما عندوش اللي هو الضبط، الضبط اللي بيخليه يحكم او يتحكم في هذا العطاء، لدرجة ان تلاقي مثلا واحدة كل مشكلتها اللي بتتعامل بيها في ان هي كانت بتعطي لناس ما تستحقش. وطبعا سبحان الله العظيم، ما ينفعش اتكلم عن العطاء ولا نتحدث عن المعطي سبحانه وتعالى، العطاء الإلهي، فهو من أعظم أعظم درجات العطاء الذي لا حدود له ولا يكون إلا ابتغاء عوض من صفة الله عز وجل، صفة الخالق سبحانه وتعالى المعطي الحقيقي، وهو مسبب أسباب الرزق الأول، وكل ما عدا الله عز وجل فهم مسخرون لإيصال نعمة الله عز وجل، لإيصال النعم إلى العباد. الله عز وجل المعطي سبحانه وتعالى، شوف العطاء الرباني وتفرد الله عز وجل بالعطاء، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء، هو الواهب سبحانه وتعالى بعطائه وبجوده وبرحمته لمخلوقاته، وما كان عطاء ربك محظورا. المعطي سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، أما الآخرة، أما الجنة، لا يعطيها إلا من أحبه الله عز وجل. يقول الله عز وجل سبحان الله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء عطاء غير مجذوز، غير مقطوع، عطاء المعطي سبحانه وتعالى. ذلك الله عز وجل لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم قال له إيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله على عطاء الله عز وجل للنبي، الله على هذا الرب سبحانه وتعالى المعطي، العطاء صفة واسم من أسماء الله عز وجل. وده هيقلنا سبحان الله، يعني إن شاء الله هيكون لنا يعني وقفات تانية مع أسماء الله عز وجل نفسي أعملها بجد، لكن هينقلك صورة من صور عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، صوري إلى عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم مرتبة الكمال الإنساني في حبه للعطاء، فكان يعطي عطاء من لا يحسب حساب للفقر ولا يخشاه، لا يحسب حساب للفقر ولا يخشى الفقر، ليه؟ ثقة بعظيم فضل الله عز وجل، عنده ثقة في فضل الله عز وجل، إيمان راسخ بأنه المعطي الرزاق ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا يا جماعة يعني سبحان الله، كان قديما لما كنت تقرأي مثلا النبي يعني كان يظل مثلا فترات طويلة جعان، أو لا يوقد في بيته بالشهرين وال3 شهور، لا يوقد في بيته نار ولا عنده شيء. قد يتخيل البعض إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير، في ناس ممكن تعتقد إن النبي كان فقير، لكن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فقير، ده كان له 5 الغنائم وكان معه، لكن كانت الدنيا في يده، كان سخاء، كان يبذل، كان يعطي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يحثك النبي صلى الله عليه وسلم على إنك تكوني صاحبة يد عليا، صاحبة يد معطاءة، معطاءة. انظري كده لموقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيحكي هذا الموقف مين؟ جبير بن مطعم رضي الله عنه. يحكي لنا موقف كده مع النبي وهو مع الأعراب، واحنا عارفين ان الأعراب كانت يعني غلاظ، كانوا ناس يعني عندهم جفوة شديدة في الكلام وغلظة، وكان يعني سبحان الله العظيم لهم طباع طباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة، جبير بن مطعم رضي الله عنه بيحكي لنا هذا الموقف، يقول: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفلة من حنين، يعني راجعين من غزوة حنين، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم ووزع، جاءت الأعراب مش عاجبهم، مش عاجبهم توزيع النبي صلى الله عليه وسلم، عمل إيه؟ عاد وزع توزيع الغنائم مرة أخرى. فبعد ما وزعوا الغنائم، أحد من الأعراب علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه، فضلوا يسألوه برضه بعد ما وزع الغنائم، يسألونه حتى اضطروا إلى إيه؟ إلى سمرة. إيه السمرة دي؟ شجرة كده كانت في الصحراء لها أشواك، كانت شجرة في الصحراء كده لها أشواك، فبيقول حتى اضطروا إن هو يروح يتمسك بهذه الشجرة، مسك بهذه الشجرة فخطف رداءه، فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي. شوف الأعراب يمسكوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولحد ما وصل معاهم لحد الشجرة دي وهم متعلقين بالنبي، فقال لهم إيه؟ أعطوني ردائي. فلو كان عدد هذه العظاه، يعني عدد هذه الأشواك نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صلى الله عليه وسلم، انظري إلى عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لي الخمس والخمس مردود عليكم، يعني برضو الخمس بيطلعهم لهم. هذا كان من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولجاء رجل يسأله الصدقة، فأعطاه ايه؟ غنما بين جبلين. حتى الرجل راح لأهله قال لهم ايه؟ أسلموا، فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. صلى الله عليه وسلم، عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، انظري إلى هذا النموذج. وإحنا لما بنقول مواقف من النبي عشان إن إحنا نشوف إحنا فين من المنهج النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا فين؟ إحنا فين؟ جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهدت إليه شملة، قطعة قماش كده منسوجة، فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، لبس هذه الشملة، فرآه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه فأكسنيها، جميلة أوي يا رسول الله، ادهالي لي. فقال: نعم. واداها له صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لاموا أصحابه، قعدوا مسكوه بقى، يعني خلاص ما جتش غير الشملة اللي النبي لابسها، يعني خلاص ضيق في وشك قوي، يعني مش لاموه، قعدوا يلوموا فيه. فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي أخذها محتاجا إليها، يعني أنت ما أحسنتش في الطلب خالص، زي تاخدته والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما لبسها ومهداه إليه، ثم تسأله إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، أنت عارف أنه مش هيقدر يمنعك، أنت عارف. خليني جبت لك هدية كده وقلت لي خدي الهدية دي، وواحدة دخلت الله الحلاوة دي هديها بقى، لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها. صاحب العطاء، صاحب اليد العليا، اليد المعطية. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. كنت عايز بس إيه يعني حاجة كده من النبي بس، رجوت بركتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه فيعطي العطاء حتى يمضي الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار، وكان عطاؤه في محله، كان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم في محله، ينفق المال لله وبالله لفقير أو محتاج أو في سبيل الله تأليفا على الإسلام تشريعا للأمة. ما أعظم كرمه وجوده وسخاء نفسه صلى الله عليه وسلم. وأنا عاوزاكي بالله عليكي، عايزين نشوف إحنا قدرنا إيه النهاردة مع هذا الخلق العظيم، مع هذا الخلق العظيم، خلق العطاء، خلق العطاء. احنا هنتكلم عن الأخذ النهاردة، مش هنتكلم عن الناس اللي بتشحت حب وبتشحت عواطف وبتشحت فلوس وبتشحت، يعني ما أكثر الشحاتين الآن، ما أكثر، حيث إن هم بقوا في مدرسة شحاتين. لكن احنا عايزين نتكلم عن العطاء، عايزين نقي نفسنا ونطهر قلوبنا ونصلح أحوالنا ونطهر نفوسنا. أين نحن من العطاء؟ هذا الخلق العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا خلقه، كيف ربى أصحابه؟ كيف ربى أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو أبو بكر رضي الله عنه. يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. بس كلمتين، جاب فلوسه كلها، جاب اللي وراه كله وأنفقه، خليت إيه؟ أبقيت لهم الله ورسوله. كلمة بتحمل كل ثقة، كل ثقة في الله عز وجل، كل ثقة في المعطي سبحانه وتعالى. عطاء، عطاء. انظري لأبو طلحة ينفق أحب أمواله بهي رحاب، أحب الأموال إليه، أحب العطاء إن ينفقه في سبيل الله عز وجل. بخن بخن، ربح البايع، ربح البايع، أعدها ذخر عند الله عز وجل، أعدها ذخرا عند الله عز وجل. إحنا دلوقتي بقينا أقول إيه، وما أبرئ نفسي، الله المستعان. العطاء، والعطاء ليس يا جماعة مقتصر على المال فقط، إن كان هذا الحديث بيحثنا على العطاء المالي، لكن زي ما قلنا إن العطاء أشمل من ده كله، أشمل من المال وأشمل من كل حاجة، ليس مقتصر فقط على المال، في أنواع تانية من العطاء يا جماعة، في أنواع من العطاء ولا مفيش؟ في، تعالي كده، في بذل الوقت. لا، في ناس مذاكرة ما شاء الله، معنوي، كلمة طيبة، الشعور، بذل الجهد ما شاء الله، عطاءات كتير سبحان الله، العمل التطوع، الاهتمام، ابتسامة، رائع، في عطاءات كتير جدا جدا جدا، زي عطاء تقديم العون والعمل. طب بص كده لقصة سيدنا موسى عليه السلام، قصة سيدنا موسى عليه السلام مع بنات الرجل الصالح شعيب. يقول الله عز وجل إيه؟ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. وعايزاكي تنتبهي جدا جدا جدا، عشان خلينا في القراءة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا إيه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ماشي ماشي، هي بتقفل زي ما بنقول، بتقفل عليهم الكلام خلاص، احنا مش هنسقي غير لما يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، عشان ما يديش فرصة لحد يسأل. ماشي، عمل ايه سيدنا موسى؟ فسقى لهما. انظري الى مبادرته بالعطاء، فسقى لهما. بس رجل غريب مسافر مطارد يقوم بتقديم خدمة العطاء لبنتين ما يعرفهمش، لمجرد ان هو شاف حاجتهم للمساعدة بادر. بادر فسقى لهما. سقى لهما بقى، وقعد بقى لهم ايه رأيكم بقى؟ شفتوا بقى؟ طب ما تعرفيش مش عارف ايه، طب معكيش فلوس اصلا مش مننا، طب ما تعرفيش ولا اي حاجة ولا اي حاجة. فسقى لهما ثم تولى. تولى فين؟ الى الظل. خلاص، هو بادر بالعطاء، هو بادر بالعطاء، فكانت نتيجة هذا العطاء ايه؟ تغيير حياته، تغيير حياة سيدنا موسى عليه السلام بعد عون الله عز وجل له. طب تولى الى الظل، قعد بقى يأنب نفسه، انا ايه اللي خلاني امشي على طول كده؟ ما كنت قعدت وكنت سألتهم على اي حد يجي يجيب لي اكل ولا شرب، ما انا برضو يعني طلعت جدع معاهم، ولا ايه رأيكم؟ ولا ايه صح ولا غلط؟ ده حالنا احنا، ده حالنا احنا لما تبقى قدمة. طب بقول لك ايه، معلش اصلي تبقي لسه عامله لنا خدمه، طب بصي معلش ما تعرفيش مش عارف ايه، طب ممكن تساعديني في ايه، طب ممكن مش صح، او ممكن تعملي العطاء وتطلبي بعده على طول. لا، تولى الى الظل، فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. خلاص خلاص، شوفي دعائه بعد تقديم العطاء، بعد ما قدم العطاء كان دعاءه ايه؟ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. صاحب اليد العليا، صاحب اليد العليا الذي بادر بالعطاء ينتظر المقابل من عمله من الله عز وجل. فقير، يا رب انا فقير، انا محتاج. يحتاج من ربه، هو فقير لربه، هو غني بالله عز وجل، هو مش عايز اي حاجة من حد، هو عاوز من ربنا بس. عشان كده اللي بتعمل حاجة وتقول لك ده انا يا ما عملت له ويا ما خليت له ويا ما وفرت له ويا ما سويت له، ما كانش اي حاجة خالص، تيجي كلام اخته تقول لك بص زوجي ده ما كانش اي حاجة خالص، وانا اللي عملت له وانا اللي وفرت له وانا اللي دبقت له وبنينا وعملنا وفي الاخر اتجوز عليا، ده انا يا ما وقفت معاها ويا ما كنت في فرح بنتها ويا ما ويا ما ويا ما ويا ما. من مني بعطائك، لان انت اصلا بص على العطاء وانت عايزه اجر عليه، انت بص على العطاء وانت محتاجه وانت عايزه الثناء عليكي، ده جدعه، لا ده بنت رجوله، لا ده مش عارف ايه، صح صح ولا غلط؟ يتولى على الظل، يتولى يدعو الله عز وجل. غني بالله عز وجل، صاحب عطاء بادر بالعطاء، فهو يرجو العطاء من المعطي سبحانه وتعالى. عطاء، إنما إحنا منتظرين رد الجميل. ده إزاي ما جاتش فرح بنتي وأنا كنت ببنتها مقاطعة تقطعيها طول العمر، ازاي ما جاتليش وانا تعبانه، ازاي ما عملتليش، ازاي ما خلتليش، عشان كده لما تيجي اقعد مع اختي مثلا تتكلم تقول لك والله ما كانش اي حاجه وزوجت ومش عارف ايه وايه وايه وايه وإيه. ماشي، كنت رائعه في عطائك بس ما كانش لله، ما كانش لله. ما انتش فقيره الى الله عز وجل، ما انتش باصه للاجر كل من الله عز وجل. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اه انظري انظري، مش عايزين اي حاجه، بس انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير. فكان الجزاء يا جماعه من جنس العمل، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. كان صادق في عطائه فصدقه الله عز وجل. صاحب اليد العليا لا ينظر إلى رد الفعل، مش عايز رد الفعل، أنا عايز الجزاء من ربنا بس، مش عايز أي حاجة خالص غير من ربنا. ويكفي أن الله عز وجل يكون مطلع عليك في عطاء، عطاء نفسي، عطاء معنوي. انظري كده للنبي صلى الله عليه وسلم وحواره مع جليبيب. احنا عارفين ان جليبيب كان ذميم الخلقة رضي الله عنهم، وهو عمال النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض عليه التزويج. ايه يا جليبيب، مش هتتجوز بقى ولا ايه؟ هتفضل قاعد لنا كده ولا ايه؟ اه، فقال اذا تجدني كاسدا ولا سوى حاجة خالص. فقال صلى الله عليه وسلم غير انك عند الله لست بكاسد. انت مش كاسد عند ربنا، انت مش وحش عند ربنا، انت ينظر اليك عند الله عز وجل. اذا كان الناس لا تنظر اليك في الدنيا ولا يضع لك قدرا ولا وزنا، فانت عند الله عز وجل غالي. انظري الى الدعم النفسي، انظري الى العطاء المعنوي من النبي صلى الله عليه وسلم. انظري، تلاقي واحدة تيجي تقول لك والله أنا تعبانة، أنا متضايقة جدا وحالتي النفسية تعبانة. بصي، احنا كلنا أصلا مخلوقين، رد فعلك يعني، احنا كلنا مخلوقين يا ماما، بتتكلمي في ايه يعني؟ احنا كلنا كده. أصل زوجة تقول لك يا شيخة كل الرجالة كده، انت ما انتش جايبه حاجه يعني من زحل يعني، انت حضرتك كلنا كده، كلنا معاناه والله. وزوجي كان بيعمل، وزوجي كان بيخلي، وي وي وي. تذكر لك السلبيات، ما تقولكيش الحاجات الحلوه، تذكر لك السلبيات. شوفي الدعم النفسي والعطاء المعنوي، واللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يبثه في اصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء كده من ورا بظاهر، وكان يعني ما كانش ايه يعني، ما كانش حلو، كان يعني كخلقة ما كانش يعني بالجمال يعني. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ويحتضنه ويقول من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد؟ فيلتفت الرجل فيجده النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول إذا تجدني كاسدا، ولا أجيب لك بجنيه واحد ولا أي حاجة. يدعمه النبي صلى الله عليه وسلم ويبادر بعطائه، ولكنك عند الله غير كاسد. في رواية تانية، ولكنك عند الله رابح. سبحان الله العظيم، بتذكر وفي عندنا من ضمن العطاء، عطاء المواقف، عطاء المواقف اللي ما بتتنسيش. في مواقف ما بتتنساش يا جماعة، في ممكن تاخدي موقف من واحدة بقالك 20 سنة فاكرهولها، فاكرهولها ما يضحش في دماغك. تذكر كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عز وجل عليه وقام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول عمال يجري حتى صافحه وهنأه. شوفي كعب بن مالك رضي الله عنه هو أصلا بيقول والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيري ولا أنساها لطلحة. آه، عطاء، عطاء مواقف وعطاء نفسي. اللي أعطاه الله عز وجل، أعطاه طلحة لكعب بن مالك رضي الله عنه، عطاء معنوي. كيف كسب قلبه؟ كيف كسب قلبه؟ كوني متفردة في عطائك، تستنيش حد يبادر قبلك، خليكي دايما معطاءة، خليكي دايما صاحبة اليد العليا، صاحبة العطاء. لا تبخلي بعطائك حتى لو اقتصر على ابتسامة واحدة، حتى لو اقتصر على كلمة طيبة. ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريص ان كل واحد يعبر عن مشاعره. كان رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أشد الحرص على إن الواحد يعبر عن مشاعره. شوفي، كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومر عليه رجل وهو قاعد كده، ده فيقول: يا رسول الله إني لأحب هذا. قاعد كده واحد عدى بيقول له: يا رسول الله أنا بحب ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ يعني عرفته؟ قال: لا. قال: أعلمه. أنت بتحب، عرفه إن أنت بتحب، عرفه. قال: فلحقته فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني فيه، أو أحببتني له، صلى الله عليه وسلم. انظري إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم في حتى إن الواحد يعبر عن مشاعره، إن الواحد حتى لا يبخل بالكلمة، حتى لو كلمة شكرا، حتى لو كلمة جزاك الله خيرا، حتى لو أي كلمة لا تبخلي عليها في إن أنت تحدثي عن مشاعرك. سبحان الله العظيم. زي ما بقولك إن في كتير جدا من الناس مسألة العطاء عندهم يا إما بتفرط جدا، بيصل معاها لحد الاستغلال. واحدة تيجي تقولك: أنا نزلت الحماتي، كان الأول كده ذوق وذوقانيا، وبعد كده بقى خلاص بقى فرض عليا. أنا عملت كذا، وعشان عملت في المرة الأولى أو في المرة الثانية، وبعد كده خلاص بقى واجب عليا. بقيت حاطة نفسي في طاقات، أو حاطة نفسي في حاجات أنا مش، يعني مش واجب عليا إن أنا أعملها، لكن أنا لبست فيها بمعنى كلام. فكيف أوازي ما بين العطاء والاستغلال؟ إزاي أوازي ما بين إن أنا أكون يد معطية، وإزاي أكون أحذر من الاستغلال؟ لأن إحنا في الشق الثاني من الحديث فيه اليد السفلى، صح؟ اليد اللي بتاخد. في ناس اتعودت إن هي تاخد ما تديش، في ناس اتعودت إن هي تشحت العواطف، وإن هي تشحت المشاعر، وتشحت الحاجات دي كلها وما تديكيش. في ناس اتعودت إن هي تستغل طبتك، تستغل عطائك، تستغل حبك للخير، تستغل ده في مصالحهم، بقيتي أداة مستغلة بالنسبة لهم، يعني انت غنيمة فريسة لعطائك. ازاي اوازن؟ وعشان اول قاعدة نتعلمها ان يكون عطائك لله، زي ما قلنا: لا تنتظري الأجر إلا من الله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله. انظري كده إلى عطاء أبي بكر رضي الله عنه على بلال، وأعتقه لوجه الله. كانوا يقولون إن هو عشان بلال مش عارف عمل له إيه، وليه فضل إيه، وليه إيه. فأنزل الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. عطاء لله عز وجل. يا ترى لما بتعطي بتعطي عشان ايه؟ عشان يقول عليك ايه جدعة، ولا عشان يقول عليك ايه لا واقفة واقفة رجولة، ولا عشان مكسوفة، ولا عشان ايه بالظبط؟ ولا بتحرجي، ولا اتدبستي، ولا ركبي قلبك، ركبي قلبك عطاء لله عز وجل، عشان يكون عطائك ده لله. لما تيجي تاخدي اول صدمة من الصدمات، تيجي واحدة تيجي تعمل معاكي يعني حركة كده ايه، نص كم كده، وانتي مغرقاها عطاء ليل ونهار ما شاء الله، تيجي قلب بقى، هتيجي قلب قلب ما يعلم بقى الله ربنا. اه ركبي قلبك، انت كنت بتعملي ليه؟ كان ايه مقصدك من العطاء ده؟ الله عز وجل اجرى عليكي واجرى لك نعم، واعطيتي ومنحك، سواء يد سخاءة، سواء مال، سواء صحة، سواء لسان. والله اللسان سبحان الله، يعني الكلام الحلو عطاء، الابتسامة عطاء، المعاملة الطيبة عطاء، كل حاجة عطاء تعطي منها، لكن بتعطيها لإيه؟ هو ده الوقفة، إنك بتعطيها ليه؟ عشان لما نيجي نقول أنت عملتي لزوجك وعملتي لعيالك وعملتي ده، ونيجي ندخل في مرحلة اكتئاب ومرحلة ده، لأن أنت كنت باصة على ردود أفعالهم، لأن أنت كنت باصة إن هما هيقولوا عليا إيه، هيعملوا إيه، وعايزين بقى نقول الأم العظيمة والقدوة بتاعتنا والمدح والزهرجة دي كلها. انظري لمن تعطي، بتعطي عشان إيه؟ لله ولا لغير الله؟ ركبي قلبك، ركبي حالك، عايزين نصحح تعاملتنا، نصحح معاملتنا، نصحح عشان ليكي مصلحة. يعني بتعملي مقدمات مثلا، بتقدمي زي المثل اللي بيقول لك اطعم الفم تفتحي العين، ولا ايه بالظبط؟ بطعم وبعمل عشان عارفة ان انا ليا مصالح، ليا في حاجة ما بيني وما بينهم هتتعمل هتتم، فبقدم. اقفي مع نفسك وقفة، لماذا تعطي؟ لماذا تعطي؟ هل لله ولا لغير الله؟ انت اضرب قلبك. تاني حاجة من الحاجات اللي تخليني ان انا اقدر اوازن ما بين العطاء وما بين ان انا اكون انسانة حد يستغلني، التوسط. التوسط، ولا اكون مفرطة قوي قوي في العطاء يصل يعني لدرجة الاستغلال، ولا اكون مثلا مجافية، يعني يكون عندي جفاء شديد في العطاء يصل لحد ان انا افسد نفسي وافسد اخلاقي. وتيجي واحدة مثلا تشوفي واحدة بتساعديها او بتعملي او كده، وانا مالي، محرين، ماليش دعوة. مفيش السلام عليكم ورحمة الله، معلش معايا أقلموا نفسكم على العيال. الله المستعان. التوسط اللي خليني إن أنا أعرف أعمل موازنة التوسط ده يا جماعة، حاجة من التلاتة. أول حاجة عايزاكي تعرفيها، ليه هعطي؟ ليه هقدم عطاء؟ ليه؟ انا عملته لله. ده اللي احنا قلنا عليه، هراجع، راجع قلبي، هل ان انا بعطيه احراج، محرجه بقى واحرجوني، اعمل ايه؟ ما انا لازم اعمل كده، عملتش كده يقولوا مش هيقولوا عليا بنت اصول، ولا مضطره، ولا انت بتعملي العطاء عشان ايه؟ تاني حاجه، توقيت العطاء، الوقت اللي انت هتعطي فيه، توقيت ذات نفسه، هل ينفع في الوقت ده ان انا اقدم عطاء ولا ما ينفعش؟ هل ينفع ان انا اتكلم في الوقت ده ولا ما اتكلمش؟ توقيت العطاء، امتى هتعطي ولمن تفعلين؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنا بعتذر جدا، يعني ربنا يهدي العيال، الله المستعان. لمن تفعلي العطاء؟ لمن تعطيه؟ فعل العطاء يا جماعة، الأشخاص أنت عارفة أصلا إن هما بيستغلوكي، ناس جربتيهم وعرفتي فعلا إن هما ناس بتستغل طيبتك وبتستنفع من وراكي، وهذا العطاء بيعرضك كتير جدا جدا للصدمات النفسية، الإحباطات، للفشل. فأنتي تكوني حذرة لمن تعطي. أكيد كل واحد مننا لما تيجي تعطي حد حس إن هو فعلا مستحقه، ده يعني لا شك إن هو يعني سبب لك أسباب كثيرة جدا جدا للسعادة، فرح، اطمئنان قلبك، تحس بقلبك فعلا. إنما اللي بيستغلك ده ما ينفعش إن احنا نديله، ما ينفعش إن احنا نعطيله، لأن هو واخد بقى إن انتي أداة، يعني أداة بيستغلك بيها، بيضغط عليك شوية من ناحية الدين، ويضغط عليك شوية من ناحية الطيبة، ويضغط عليك من هنا ومن هنا. لذلك اليد السفلى دايما متعودة إن هي تاخد، متعودة إن هي تعودت على كده، وحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا صلى الله عليه وسلم الاستعفاف. استعفاف، وجوري كده لموقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تأخى مع سعد، وقال له هذا مالي نقسمه، وزوجاتي أي الزوجة اللي انظر من يعني انظر منها اللي انت هترتاح لها وتجدها حلوة او كده اطلقها ثم تتزوجها. فقال بارك الله في مالك واهلك، دلني على السوق. دلني على السوق. المؤمن يا جماعة عنده عزة نفس، عنده استغناء، عنده عزة نفس واستغناء. سيدنا جبريل عليه السلام لما نزل بوصية للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناءه عن الناس. عزة المؤمن إن هو يكون مستغني عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة يبايعونه، بايعوه، كانوا حديث عهد بالبيعة، والنبي جالس معاهم كده بيقول ألا تبايعون رسول الله، وبسط يده صلى الله عليه وسلم، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلاما نبايعك، احنا بايعناك، هنبايعك على ايه تاني؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا. كان بيروي هذا الموقف عوف بن مالك رضي الله عنه، بيقول رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم، السيف بتاعه يقع وهو على الناقة بتاعته فينزل ولا يسأل أحد أن يناوله إياه، ينزل يجيبه ما يسألش حد، بعد أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسألوا الناس شيئا. عزة المؤمن في استغنائه عن الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الحديث، وكان يدعو الله عز وجل به لمعرفة شرف وقيمة العفاف. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سعيد بن المسيب رضي الله عنه رحمه الله يقول من استغنى بالله افتقر إليه الناس. طول ما انت غنية بالله عز وجل، طول ما انت غنية بالله عز وجل وما بتسأليش الناس شيئا، هتفضلي غالية، هتفضلي غالية في عينيهم، هتفضلي صاحبة مكانة في قلوبهم، هتفضلي لك وضع الأغنياء، وضع صاحبة اليد العليا، تكوني انت صاحبة اليد العليا. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل، لكن هي رسالة، رسالة والله، ويعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الصدق. من استغنى بالله عز وجل أغناه الله، من استغنى بالله أغناه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول: ابدأ بمن تعول. في واحد يروح يتكلم بره حلو قوي قوي قوي، ويجي ينسى زوجته من الكلام الكويس، ينسى عياله، واحد ينفق فلوسه بره وينسى أهله وينسى إخوانه وينسى عياله وينسى زوجته، واحدة تتكلم بالثلاث أربع ساعات مع رفيقة لها صاحبة لها وتنسى زوجها من الحوار، وواحدة معلمة تعلم عيال الناس حلو قوي قوي قوي وتيجي عند عيالها وما تعلمش. ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، ابدأي بالأقربين، فالأقربين هم أولى بعطائك. ابدأي والله. يعني أنا لا أنسى في بعض الأخوات بنات يعني كانت بتكلمني تقول لي: أنا أكتر مشكلة، وإن أنا بتمنى فعلا إن حد يسمعني، إن حد يسمع. أنا باجي، ما أنا مش لاقية أمي تسمعني، أنا مش لاقية أبويا يسمعني، مش لاقية حد يسمعني. أنا نفسي أتكلم، حد يسمعني، حد يعرف شكوتي، حد يعرف. ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. العطاء ليس في المال فقط، في عطاء حب، عطاء مشاعر، عطاء كلام، عطاء ابتسامة، عطاء فعل، عطاء قوة، في دعم ما بيننا. يعني كوني صاحبة معطاءة، كوني صاحبة يد عليا، فاليد العليا خير من اليد السفلى. أسأل الله عز وجل بمني وكرمي أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. اللهم اغننا بفضلك عمن سواه، اللهم اغننا بفضلك عمن سواه. جزاكم الله خيرا، معلش طولت عليكم، وسامحونا بقى مريم بقى، ربنا يهديها، دعواتكم لها بالشفاء، ربنا يشفينا ويعافينا، ولا تنسونا من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.